لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء ولا يزال الذين كفروا وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ صدق الله.